إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر يا أبا محمد المجتبى، عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان، عظم الله لكم الأجر يا شيعة الحسين أيها الباكون على الحسين، النادبون على الحسين. اليوم كل يوم الحسين، مصيبة الحسين، فاجعة الحسين، اليوم مآتم مآتم وضجات، مأتم في المدينة يعقده الرسول مع الزهراء وهي تنادي وولداه وحسيناه، ومأتم في كربلاء تعقده الملائكة وهم يصرخون يا لثارات الحسين. ومأتم في كربلاء هذا اليوم من الأطفال واليتامى والنساء، وزينب في وسطهن تنادي وضيعتاه، كل الدنيا مآتم على الحسين هذا اليوم. يا سائلي وشظايا القلب في شجني، يا سائلي وشظايا القلب في شجني، هل جهزوا لقتيل مات ممتحني؟ أجبته بفؤاد خافق وهني، ما غسلوه ولا لفوه في كفني يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردا، فواحدة تحوم النساء حول جسد الحسين، فواحدة تحنو عليه تضمه، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل. مسوى قاعد في الشمس أبو علي، ها انت قاعد في الشمس الآن، والحسين بقي ثلاثة أيام لا يواريه ظل ولا سر، ذول النسوان يظللوا جسد بعباءتهم بثيابهم عن حرارة الشمس، وحسينا وأخرى عليه بالرداء تظلله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قدنا لها ليس تعقله، بعد شنه حال زينب؟ قال الشاعر: وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة توبخه في أمره وتعذله. أيا شمر هذا حب، انت ناوي تذبح ابو علي، اما تعرف هذا المذبوح؟ ايا شمر هذا حجته، الله في الورى اعد نظرا، يا شمر ان كنت تعقل. وهو يضربها بالصوت على متنيها: تنحي يا عدوة الله وإلا قتلتك معه. وهي تصرخ: جد يا رسول الله، ادقل يا شمر بالله دخل وياها وياها، ترى مفجوعها. ادقل يا شمر بالله، وما شاف من الطبرات يكفي، دشوف علاج ما غير النفس بي، وعيننا بيفتحها ويغمر. إن يوم الحسين أقرح جفوننا. الإمام الرضا سلام الله عليه: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسال دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. لما كان يوم عاشوراء أصبح الحسين صباح عاشوراء، وصلى بأصحابه صلاة الصبح، وإذا بالمنادي ينادي من بطنان العرش: يا خيل الله اركبي، فإن الجنان تستقبلكم. فسمع الحسين نداءه فالتفت إلى أصحابه رافعا يديه إلى السماء، قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل عدة، وأنت فيما نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، وقد أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك. ثم التفت لأصحابه قال: أصحابي، إن الله قد أذن في قتلي وقتلكم هذا اليوم، والله لا تأتي هذه الليلة حتى تكونوا كلكم في الجنان. ثم أشار إلى مهابطهم في الجنان، قال: يا فلان هذا مكانك، ويا فلان هذا مكانك، ويا فلان هذا مكانك، وهو يشير إلى أماكنهم في الجنان واحدا بعد آخر. عظم الله أجوركم. فكانوا يتسابقون إلى القتال، يريدون أن يلتحقوا بمنازلهم المعينة في الجنان. ثم إن ابن سعد عبأ جيشه، فجعل عمرو بن الحجاج الزبيدي على الميمنة، والشمر بن ذي الجوشن على الميسرة، وأعطى رايته لدريد مولاه، وجعل على الأفراس عروة بن قيس، وجعل على الرجالة شبث بن ربعي. أما الحسين عليه السلام فإنه عبأ جيشه من 72 رجلا، فجعل زهير بن القين على الميمنة، وحبيب بن مظاهر على الميسرة، وأعطى الراية واللواء بيد أخيه أبي الفضل العباس. ثم إنه سلام الله عليه خاف أن القوم يهجمون على الخيام، والجيش مشتغل بالقتال، فقام وحفر خندقا حول الخيام وأشعل فيه النيران حتى لا يهجم أحد على الخيام وهو يقاتل القوم. وكان من خطة ابن سعد أن يقاتل الحسين من جهة ويهجم على الخيام من جهة أخرى حتى يقضي عليه وعلى عياله في ساعة واحدة، لكن الحسين أدرك ذلك فحفر الخندق حماية للمخيم وجعل الجيش يستقبل القوم بوجه واحد. جاءت شرطة شمر بن ذي الجوشن تريد أن تهجم على الخيام، فرأوا النار تستعر حول الخيام، فغضب الشمر بن ذي الجوشن قال: يا أبا عبد الله، أتعجلت بالنار في الدنيا قبل نار الآخرة؟ قال: من هذا؟ أظنه الشمر بن ذي الجوشن. قال: نعم. قال: إنك يا ابن راعية المعزى أولى بها صليا. ثم جاء محمد بن الأشعث يريد أن يختطف الخيام، فرأى النار مستعرة قال: يا أبا عبد الله، أردت نار الدنيا قبل نار الآخرة؟ قال: اللهم أذقه إياها قبل أن يتعجل لنار الآخرة. فشدت به فرسه فسقط في الخندق فاحترق فمات. قام الله أجوركم. ثم أن الحسين أقبل على الأعداء وقد ركب فرسه وهو يرتجز أمامهم، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون جوابا، يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. عظم الله أجوركم. فالتفت الحسين لأصحابه قال: من يعظ هؤلاء ومن يذكرهم بالآخرة؟ فقام إليهم برير بن خضير الهمداني قال: أيها الناس، هذا ثقل محمد بين أظهركم بعترته وبأولاده وبناته وحرمه. أيها الناس، إنه لم يأتكم حتى أتت إليه كتبكم تتعهد له بالبيعة وبذل النفوس دون نفسه. أيها الناس، فإن كنتم تكرهون ذلك فدعوه ينصرف إلى مأمنه من الأرض. فقالوا له: يا برير، لم نفهم ما تقول. قال: سبحان الله، الحمد لله الذي أطلعني على بصيرة هؤلاء اللئام. ثم انكفأ خلف الحسين، فقام يزيد بن الحسين الهمداني وقال: يا أبا عبد الله، أنا أكلمهم. قال: تفضل. فتقدم إليهم قال: يا أهل العراق، هذا ماء الفرات تلغ فيه الكلاب والخنازير، واليهود والنصارى وآل رسول الله ممنوعون عنه، محجوبون عن شربه. قالوا له: يا يزيد، لا نفهم ما تقول حتى يرد الحسين حميمها عطشانا ظمآنا. عظم الله أجوركم. فالتفت الحسين لأصحابه قال: أصحابي هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. ثم نادى عقبة بن سمعان أن يأتيه بفرس رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتى له بفرس رسول الله وتعمم بعمامة رسول الله وتدرع بدرع رسول الله وتقلد سيف رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم انكفأ نحو القوم وأتى أمام جيوش العراق واقفا خاطبا فيهم، فذكر الله وأثنى عليه، ثم ذكر النبي فصلى عليه، ثم قال: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. نحن نسير مع خطبة الحسين عليه السلام، مع كلمات الحسين التي أبلغها إلى أعدائه: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا، لا يأخذنكم زهو الشيطان، لا يأخذنكم الغرور بالدنيا، التفتوا إلى عقولكم آنا ما، أدركوا بعقولكم من تقاتلون ومن تحاربون وعلام مجتمعون. جاءت وقائدها العمى وإلى حرب الحسين يقودها الجهل بجحافل في الطف أولها وأخيرها بالشام متصل. 90,000 خرجت من الكوفة لحرب الحسين فقط، لا بصري ولا شامي ولا حجازي فيها. أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا. لماذا؟ قال: حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. أنا إمام مسؤول عنكم أيضا، ومسؤول عن موعظتكم وعن أمركم بالمعروف، فأنا أؤدي واجبي وأؤدي حقكم الذي فرضه الله علي. حقكم علي أن أعظكم وأن أرشدكم وأن آمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر. حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعذر في مقدمي عليكم. لربما يلومني اللائم، ولربما يلومني الناقد ويقول: لماذا أقدمت عليهم وأنت تعلم سريرتهم وأنت تخبر نياتهم؟ فأنا أكون في عذر من هذا اللوم إذا أنا وعدتكم وأرشدتكم وبينت لكم الصراط السوي من الصراط المعوج، لكنكم اخترتم بشقائكم الصراط المعوج والصراط المستقيم، فأنا أديت واجبي. وحتى أعذر في مقدمي عليكم. حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعذر في مقدمي عليكم. أيها الناس، فأجمعوا أمركم، فإن أعطيتموني النصف من أنفسكم، يعني صرت منصفين وسمعت قولي وفهمت كلامي، فإن أعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، حصلتم على سعادة الدنيا وحصلتم على سعادة الآخرة، كنتم بذلك أسعد. وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم، وغركم بريق الدرهم والدينار، وخدعتكم رشوات يزيد بن معاوية، وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. يشير الإمام إلى الآية القرآنية، يقول بعد أنتم اجتمعتوا على هالأمر، وانتم الآن ما تريدوا أن تسمعوا لقولي، إذا ما تريدوا تسمعوا لكلامي ولقولي وموعظتي، بعد أنتم اجتمعوا ما بينكم وتفاهموا في الأمر، ثم بعدين ارفعوا الأمر لي. ثم أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن ولي الله، أنا ليس ولي يزيد بن معاوية، لو كان ولي يزيد بن معاوية لبايعته على الدراهم والدنانير، ولكن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا أهل الكوفة، الحسين يريد أن يعرض بشخصيته، يريد أن يكشف لهم شخصيته، وأنه إمام معصوم مفترض الطاعة، وأنه أحق بالخلافة من يزيد بن معاوية، وأنه الشخصية التي تجسد رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أهل الكوفة، انسبوني من أنا، انسبوني من أنا، ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها، اسألوا أنفسكم: هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ هل هذا صالح لكم؟ هل هذا مباح لكم؟ من أنت يا أبا عبد الله؟ قال: ألست ابن بنت، هذه أوصاف مسلمة بعد ما حد يقدر ينكرها هذه، ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول مؤمن بما جاء به من عند ربه؟ أنا مو ابن الإمام علي، أول من أسلم وآمن بما جاء به الرسول من عند ربه، وأول مؤمن بما جاء به من عند ربه، أوليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي؟ هذا من جهة نسبي، هذا من جهة نسبي، فنسبي واضح كالشمس في رابعة النهار. وأما من جهة مكارمي وفضائلي، أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ إذا أنا سيد شباب أهل الجنة كيف تقاتلوني؟ إذا أنا سيد شباب أهل الجنة كيف تحاربوني وتمنعون الماء عني؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ شافهم يتلاوموا يخاطرهم الشك، قال فإن صدقتموني وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. أنا ما عرفت للكذب اسما ولا رسم منذ أن برأني الله، وفهمت أن الكذب ممقوت عند الله، وفهمت أن الكذب مضرة دنيوية ومضرة أخروية. والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. هذا إذا صدقتموني فهو الحق، وإن كذبتموني قلنا لا كلامك يا حسين في غير محله، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم عن ذلك. أقول جماعة فيكم سمع الحديث هذا، فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم عن ذلك. الإمام عرض بأكابر الصحابة، يقول ذول أكابر الصحابة سمعوا، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا أبا سعيد الخدري، سلوا سهل بن سعد الساعدي، سلوا زيد بن أرقم، سلوا أنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله لي ولأخي الحسن. تبين ذولا مو مستعدين حتى يسألوا، وذولا مو مستعدين حتى يسألوا الصحابة، خلاص انتهوا، استحوذ عليهم الشيطان. فإن كنتم في شك من ذلك أيضا مع ذلك أقعدكم شك، يعني الحسين ما أبقى لهم حجة ولا أبقى لهم عذر. فإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ خب هذا أمر بعد ما يريد لشك وما يريد لريب وتردد. أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم، أما في هذا؟ أنا كل اللي عرضت هذا ما يمنعكم عن قتلي أيها الناس، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ أبدا. القوم ساكتون ولا ينطقون عليه بشيء. قام بأبي وأمي ورفع المصحف القرآن الكريم ونشره على رأسه، قال هذا كتاب الله بيني وبينكم، هذا كتاب الله يحكم بيني وبينكم، وهذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله هو الحكم بيني وبينكم. ويحكم، أتطالبونني؟ احنا بغض النظر عن كل شيء انا اريد اعرف اصراركم على القتال ليش؟ أتطالبونني بدم قتيل لكم قتلته؟ اكو واحد انا قتلته قضيت عليه؟ ام بمال لكم استهلكته؟ اخذت اموالكم نهبت اموالكم؟ ام بقصاص جراحة؟ مو قتلت او اخذت مال، جرحت واحد منكم، حصل هذا الامر؟ ابدا. اتطالبونني بدم قتيل لكم قتلته؟ أو بمال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة لكم، وهم محجمون ساكتون لا يقولون شيئا ولا يردون على كلامه وعلى خطابه. أتطالبونني بدم قتيل لكم قتلته أو بمال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة لكم؟ ثم إنه سلام الله عليه تقدم أمامهم أكثر فأكثر، قال: أيها الناس أنشدكم، أتعلمون أن جدي، أريد أعود مرة ثانية القضية الإمام الحسين، أريد أكد عليهم ما يبقي الحجة، ويحكم: أتعلمون أن جدي رسول الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن أبي أمير المؤمنين؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن أمي فاطمة الزهراء؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن جدتي خديجة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن عمي حمزة سيد الشهداء؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن جعفر الطيار عمي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ أتعلمون أن هذا درع رسول الله أنا لابسه؟ هل تعلمون أن هذا سيف رسول الله أنا متقلده؟ قالوا: اللهم نعم. قال: إذن فعلامة تقاتلوني وعلامة تحاربوني؟ قالوا: قد علمنا كل ذلك ونحن غير تاركيه حتى تذوق الموت عطشانا ظمآنا، قد علمنا كل ذلك، إنما نقاتلك بغضا لأبيك. القضية كلها منصبة على هذا، بغض لأبيك. إنما نقاتلك بغضا لأبيك. ثم ثأر الشغب بينهم، كل واحد هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وجيوش حاشدة، شو تريد هالصير؟ الإمام الحسين رجع إلى أصحابه، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى، قالوا: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ أتخاف من الموت؟ أتخاف من القتال؟ أتخاف من المقاومة؟ قال: والله ما بكيت لهذا، وإنما أبكي على هؤلاء. أنا جاي أبكي عليهم، أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسبب قتلي. ثم جاء إليهم مرة ثانية يريد أن يعظهم، فأقحم فرسه بينهم فأنصتهم، أبى أن ينصتوا، ما ردوا يسمعوا كلامي، استنصتهم فأبى أن ينصتوا. قال: ويحكم، ما عليكم أن تنصتوا لي وتسمعوا قولي، فإنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد، فمن أطاعني كان من المرشدين، ومن عصاني كان من المهلكين، وكلكم عاص لأمري غير مستمع لقولي. ويحكم، ألا تنصفون؟ ألا تنصتون؟ ألا تسمعون؟ فقال ابن سعد: أنصتوا لنرى ماذا يقول الحسين. فأنصتوا، فذكر الله جل وعلا وحمده وأثنى عليه، ثم ذكر النبي فصلى عليه. ثم ذكر النبي فصلى عليه، ثم التفت إليهم، هذه الحشود المجتمعة المجتمعة على قتاله المصر على محاربته وقتله ومنعه عن الماء سلام الله عليه، قال لهم: أيها الناس، أيها الناس، أنصفوا كلامي واسمعوا قولي، فلقد جئتكم بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله منذرا قومه يا حجار ابن أبجر، يشير إلى أسماء معينة كانت وياه، يا حجار ابن أبجر ويا قيس ابن الأشعث ويا شبث ابن ربعي، ألم تكتبوا لي أن أقبل إلينا؟ فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجنده. قالوا لم نفعل ذلك يا أبا عبد الله، لا كتبنا ولا فعلنا. قال سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. فقام إليه محمد، فقام إليه قيس بن الأشعث وقال له يا أبا عبد الله، إن القوم ليسوا بضائرك ولا قاتليك، انزل على حكم الأمير يزيد بن معاوية. قال ويحك، أنت أخو أخيك، لأن أخوه كان اشترك في قضية مسلم بن عقيل، في قتل مسلم بن عقيل. أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم. يقول هذه السيوف انتم اللي جايين تسلوها علينا، هذه سيف لنا، هذه سيوفنا التي قاتلنا بها الأعداء وفتحنا بها البلاد وقضينا بها على القاسطين والمارقين والفاسقين والظالمين. سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا. يقول المفروض انتوا غير توجهوا جيوشكم هذه في فتح البلاد الإسلامية، غير توجهوا جيوشكم هذه أمام الأعداء، مو تقتلوا إمامكم والمفترض الطاعة عليكم، هذه الجيوش كلها تحشدوها على قتل إمامكم. وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، صرت خدم إلى أعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم. ذولا ابن زياد ويزيد بن معاوية عندما حرضوكم علينا، هل عاملوكم بالعدل كما عاملكم أمير المؤمنين؟ وهل حكموا فيكم بالحق كما حكم فيكم أمير المؤمنين؟ من غير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، ما إليكم أمل فيهم أبدا. هؤلاء يستخدمونكم لقضايا ثم يلوكونكم ويرفضوكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم. مشيم يعني ما زال في الغمد، بعدنا ما ابتدأنا القتال، والسيف مشيم والجأش طامن. الجأش يعني العزيمة على القتال، طامن يعني هادئ ساكن، والجأش طامن والرأي لما يستحصف. رأي القتال بعد ما توهج وبعد ما استقر عليه، والرأي لما يستحصف. ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا. شوفوا شلون الدبا تتطاير، أنتم أيضا أسرعتوا إلى القضية هالشكل. أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، فتبا لكم أيتها الجماعة وترحا، فتبا لكم أيتها الجماعة وترحا، يعني بعدا لكم سحقا لكم، فتبا لكم أيتها الجماعة وترحا. أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين. سللتم علينا سيفا، يعني يقول حينما استصرختمونا وقلت تعال وأقدم علينا، وأنا أصرختكم وأجبت دعوتكم موجف عليكم بخيل وركاب، بعدين سلت السيوف علي ونقضتم العهد، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب. أنتم شذاذ شذاذ، أنتم معروفين بأعمالكم وأفعالكم، ما فيكم رجل شريف وما فيكم رجل ممدوح. وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب، الكتاب يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وأنتوا تقاتلون قرابة الرسول. الكتاب يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأنتم تقاتلون أهل البيت. ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم ومطئي السنن ونفثة الآثام وعصبة الشيطان. ألا وإن الدعي، يقول أنا قضيتي واضحة، قضيتي واضحة ودعوتي صريحة. ألا وإن الدعي ابن الدعي، ألا وهو يزيد قد ركز بين اثنتين، بين السلة، سلة السيف والذلة، إما أن يسل السيف وإما أن نذل، بين السلة والذلة، ولكن وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت، كلها عروقنا طاهرة وكلها عروقنا شريفة وكلها عروق ثانية في الدين. وجذور طابت وحجور طهرت وحمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. إذا دار الأمر بين مصارع الكرام وبين طاعة اللئام، نقدم مصارع الكرام على طاعة اللئام. أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني، إلا تشوفوني 72 لكن أنا ما أنا خايف وما أنا جبان من القتل، لا. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما. هذا مو أول مرة إحنا ننتصر. فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن مناي. الله قضى هذا، هذا قدر الله وقضاؤه أنه نحن نموت وتبقى دولة الآخرين، ولكن منايانا ودولة آخرين إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين. الموت يرفع كلاكله عن أناس ويحيط بآخرين، وهذا قضاء الله وقدره. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا. فقل للشامتين اللي قاعدين يتشمتوا علينا، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. وأيم الله، لا تحسبوا القضية دائمة، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس. شوفوا شلون الحركة السريعة، إذا واحد أراد يركب الفرس يقول مدتكم مثل هالمدة، إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى. تدور عليكم الدنيا دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. شوفوا شلون المحور إذا اضطرب وصار قلق وصارت الرحى كلها مضطربة، انتوا هالشكل ستكونون. وتقلق بكم قلق المحور عهد، هذا مو حكي انا جاي ابتدع على عهد، عهده الي ابي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فاجمعوا امركم، يريد يرجع الآية عليهم، شاوروا ما بينكم تفاهموا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت ربنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ورأى الحسين أنه لا يفيد فيهم كلام ولا تفيد فيهم موعظة، قال اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض وسلط عليهم وابعث فيهم سنينا كسني يوسف. سنين يوسف السبع سنين التي كانت قحط وجوع على بلاد مصر. وابعث عليهم سنينا كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسومهم كأسا مصبرة. غلام ثقيف المختار الثقفي جاء وأخذ بثار الحسين وقضى عليهم قضاء مبرما، ما أبقى منهم باقي. وسلط عليهم غلام ثقيف يسومهم كأسا مصبرا. ليش؟ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. بعدا للقوم الظالمين رجع الحسين إلى أصحابه، فلم يجد من هؤلاء القوم من قوم ابن سعد أي فائدة وأي ثمرة في الموعظة. مع ذلك أصحابه رغبوا في أن ينصحهم مرة ثالثة لعلهم يذكرون لعلهم يلتفتون. رجع إليهم قال: أيها الناس، الحمد لله الذي جعل الدنيا دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، المغرور من غرته والشقي من فتنته. ترى الدنيا هذه زخارفها وهذه إغراءاتها، التفتوا إلى الدنيا، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا الدنية، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وإني أراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم، بعد ما أعظم من قتل ابن بنت رسول الله، أسخطتم الله فيه عليكم، فأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته وجنبكم رحمته، فنعم الرب ربنا. الله ما عنده ظلم، إنما الظلم منكم، السوء منكم، فنعم الرب ربنا. وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد، وبعدين ثم إنكم زحفتم على ذريته وعلى عترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم فتبا لكم ولما تريدون. اللهم اشهد أني بلغت، اللهم اشهد أني أنذرتهم فأعذرت فيه. طبعا اليوم يوم مصيبة، وأنا ما كان بنائي أن أتعرض، ولكن رأيت أن قراءة الخطبة ضرورية للاتصال بقضية الحسين عليه السلام. عظم الله أجوركم. ثم رجع بأبيه وأمي هو لأصحابه وبدأ يعبئهم. يقول الرواة: فجاء ابن سعد وأخذ السهم ووضعه في كبد القوس ورماه نحو الحسين وقال: أيها الناس اشهدوا لي عند الأمير ابن زياد أني أول من رمى الحسين ابن علي سلام الله عليه. عظم الله أجوركم. فالتفت الحسين لأصحابه قال: أصحابي، هذه رسل القوم إليكم، فقوموا بارك الله فيكم. فقام أصحابه واحدا بعد الآخر يحاربون ويقاتلون ويناضلون وينصرون الحسين عليه السلام، حتى قتل منهم 50 رجلا. فلما رأى الحسين ذلك رفع شيبته إلى السماء ونظر بعينيه إلى السماء وقال: اللهم إنك غضبت على اليهود إذ قالوا عزير ابن الله، وغضبت على النصارى إذ قالوا المسيح ابن مريم 33، وغضبت على أمة مصرة على قتل ابن بنت نبيها. اللهم فإني أنذرتهم وأعذرت فيهم. عظم الله أجوركم. ثم أن أصحابه يتسابقون إلى المعركة، فلما جاء وقت صلاة الظهر جاء إليه أبو ثمامة الصيداوي قال: يا أبا عبد الله، إني لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة. قال: رحمك الله، ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين، هذا أول وقتها. ثم أراد أن يصلي صلاة الظهر والسهام تترى عليهم من كل جهة ومكان، فالتفت إلى ابن سعد قال: يا ابن سعد، أتنقض شريعة الله؟ أما تريد الصلاة؟ صل بأصحابك ونصلي بأصحابنا، ثم نرى ما ترون، عظم الله أجوركم. فقال إليه ابن الأشعث: صليت أم لم تصلي؟ لن تقبل لك صلاة يا أبا عبد الله. فالتفت إليه حبيب بن مظاهر قال: سحقا لك، ألا تقبل صلاة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم قال الحسين: لنصلي صلاة الخوف. فصلى الحسين بهم صلاة الخوف، وسعيد الحنفي واقف بين يديه، والحسين يصلي وسعيد يتلقى السهام بخاصرته وبذراعه ويديه وفخذه. فما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. فالتفت الحسين إليه فرمق إلى الحسين بطرفه، قال: يا أبا عبد الله، هل فزت؟ قال: نعم، فزت بالجنان، وأنت أمامي في الجنة. سلم على جدي رسول الله، وعلى أمي الزهراء، وعلى أبي أمير المؤمنين، وقل بأن الحسين وحيد فريد بأرض كربلاء، لا ناصر له ولا معين. عظم الله أجوركم. فلما كانت ساعة بعد الظهر تسابقوا إلى المعركة واحدا بعد الآخر، فما ارتفعت الغبرة وما هدأت الرنة إلا والحسين وحيد فريد. يقول الرواة: دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني العباس وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، كل الخيام خالية من الأنصار والمعين. عظم الله أجوركم. فتوكى على قائم سيفه ثم نادى: بالأمس كانوا معي واليوم قد رحل، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحل، وخلفوني بأرض الطف حيرانا، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. ثم دخل على العليل السجاد يريد أن يعوده في مرضه، فقال العليل: عم زينب أسنديني. فلقد أقبل ابن بنت رسول الله، جلست زينب من خلفه وأسندته إلى صدرها. دخل الحسين عليه السلام، سلم عليه، رد عليه السلام، قال: يا بني، كيف حالك هذا اليوم؟ قال: الحمد لله، في خير وعافية. ثم التفت العليل إليه قال: أبي، ما وصل بك الحال مع هؤلاء القوم؟ قال: بني، هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. قال له: أبا حسين، أراك جئتني اليوم وحيدا، أين عمي العباس؟ أين أخي القاسم؟ أين ابن عمي القاسم؟ أين أخي علي الأكبر؟ تقول زينب: فنظرت في وجهه، قلت: هل يخبره أم يخفي عليه؟ واختنقت بعبرتي، وإذا به يلتفت إليه ودموعه تسيل على خده، قال: ولدي علي، عمك العباس قتله وقطعوا يده وفضخوا راسه بعمود من حديد. فصرخ علي السجاد: وعماه وعباسا. قال: إذن أبي، أين ابن عمي القاسم؟ قال: بني، قتلوه. قال: أين أخي الأكبر؟ قال: قتلوه. أين حبيب؟ أين مرير؟ أين زهير؟ أين هلال؟ قال: لا تسلني عن أحد، ما بقي في الخيام رجل حي إلا وأنا وأنت يا أبا محمد. أنت خليفة الماضين وثمان الباقين، ما بقي غيري وغيرك في هذه الخيام، ومع النساء والأطفال. فبكى العليل السجاد حتى أغشي عليه، ثم أفاق من غشوته، قال: أبا عبد الله، روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقى، دعني أنصرك وأجاهد بين يديك. عظم الله أجوركم. ثم خرج الحسين إلى الأعداء يقاتلهم، نادى: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. حمل على المشرعة وكان عليها 4000 فارس، كشفهم وفرق جمعهم، ثم خبط بفرسه في الماء، فلما رأى الفرس الماء وكان عطشانا مد رأسه ليشرب، فالتفت إليه الحسين وقال: أيها الفرس، أنا عطشان وأنت عطشان، كلانا يذوق مرارة العطش، أنت عطشان وأنا عطشان، والله لا أشرب الماء حتى تشربه قبلي. ففهم الفرس كلامه فامتنع عن شرب الماء. عظم الله أجوركم. رفع الحسين كفه يريد أن يشرب قليلا من الماء، وإذا بالمنادي ينادي: أتلتذ بالماء يا حسين؟ وقد حتك حرمك واستبيحت نساؤك. فرمى الماء من يده وقام فزعا مرعوبا، وكشف الأعداء عن الخيام فوجد الخيام سالمة، فعلم أنها مكيدة وخديعة يريدون أن يمنعوه من شرب الماء. ثم حمل عليهم مرة ثانية وهو يضربهم ميمنة وميسرة، وكان كلما برز إليه رجل قتله، حتى قتل منهم 1950 رجلا. قال الشمر بن ذي الجوشن لابن سعد: يا ابن سعد، إن بقينا مع الحسين هكذا أثنانا عن آخرنا، ولكن لنفترق عليه 4 فراخ: فرقة بالسهام، وفرقة بالنبال، وفرقة بالسيوف، وفرقة بالحجارة، من كل جانب ومكان، حتى نثخنه بالجراح ونحول بينه وبين الماء. عظم الله أجوركم. كشفهم الحسين مرة ثانية عن المشرعة، فلما نزل في المشرعة يريد أن يشرب، جاءه سهم فوقع في حنكه، سالت الدماء من فمه، رمى الماء من يده، رجع يقاتلهم. أراد أن يرجع إلى الخيام، فحالوا بينه وبين الخيام، ثم توجهوا نحو المخيم يريدون حرق الخيام. فنادى الحسين: أيها الناس، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، أنا الذي أقاتلكم، والنساء ليس عليهن من سبيل وليس عليهن جناح. فقال الشمر بن ذي الجوشن: دعوا نساءه وخيامه ما دام حيا. عظم الله أجوركم. صار يقاتلهم حتى أثخن بالجراحات، وصار جسده كالقنفذ، والجراحات من رأسه إلى قدمه. عظم الله أجوركم. رجع إلى الخيام، نادى: أخي زينب، تعالي وشدي جراحاتي. أتت إليه أخته زينب، قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرد. كشف لها، وإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة، صرخت ونادت: وأخاه وحسينا، أي جرح أشده؟ أي جرح أداويه؟ وجسدك كالقنفذ، كالقنفذ من كثرة الجراحات. عظم الله أجوركم. ثم جمع النساء والأطفال في خيمة العليل السجاد، وجلس عند العلي السجاد والتفت إليهم قال يا بنات علي وفاطمة، هذا علي بن الحسين خليفتي، إمام مفترض الطاعة، معصوم يجب عليكم طاعته، استمعنا لأمره، اجتنبنا عن نهيه، صرنا على إرادته. ثم التفت إليه قال بني نشف دمعته، يوصي يوصي على السبايا، يوصي على الضائعات، بني نشف دمعتان، بني هدئ لوعتان، بني سكن روعتان، تراهن بعدي سبايا. ثم صارت النساء تبكي بكاء مريرا، قال يا بنات علي وفاطم لا تبكين، سيأتيكم بكاء كثير، كأني بكن سبايا على ظهور المطايا، وكأني بك يا زينب مكتفة بالحبال، تقادين من بلد إلى بلد ومن طاغية إلى طاغية، عظم الله أجوركم. ثم همس في أذن الإمام السجاد، شي يريد يقول لي يهمس في أذنه، قال لبني وأبلغ شيعتي عن السلام، يسلم عليكم أبو علي، يسلم عليكم، ردوا عليه السلام، اليوم عاشر يوم المصيبة، اليوم يوم الزيارة، يسلم عليكم الحسين، قولوا إليه وعليك السلام، وعليك السلام يا أبا عبد الله، زوروا ترى الزوار الملائكة الأنبياء كلهم اليوم عند الحسين في كربلاء، السلام عليك، خلي يسمع الحسين صرختكم يدعوك، السلام عليك يا أبا عبد الله، وأبلغ شيعتي عن السلام، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروا. انتوا اللي جالسين في الشمس، انتوا اللي جايين تشربوا الماء، ترى اذا شربتوا الماء فتذكروا عطش الحسين، اتذكروا الشمس التي صهرت جسد الحسين. بني قل لهم إن أبي مات غريبا فاندبوه، إن أبي ذبح عطشانا فانعوه، عظم الله أجوركم. ثم قال لأخته زينب، أخي زينب ناوليني سيفا باليا، أتت له بثوب بالي، قال هذا ثوب من ضربت عليه الذلة، ائتني بثوب آخر، أتت له بثوب آخر، خرقه ومزقه، قالت أخي حسين مزقت قلبي بتمزيقك هذا الثوب، ماذا تريد أن تصنع به؟ قال أريد أن أجعله تحت ثيابي، قالت ولم ذلك يا أبا عبد الله؟ قال لأني بعدما أقتل أسلد من كل ثيابي، فأريد أن يبقى لي هذا الثوب المخرق الممزق، ولكن لما قتل الحسين ما أبقوا عليه حتى الثوب المخرق الممزق، عظم الله أجوركم. ثم قال أخي اجمعي لي العيال والأطفال حتى أودعكم الوداع الأخير، فاجتمعت النساء والأطفال حوله كالحمال وهو جالس بين أيديهم، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول أبا عبد الله من يرحمنا، هذه تقول أبا عبد الله من يحفظنا، هذه تقول أبا عبد الله نحن نساء ويتامى فمن يدرؤنا ويكلأنا، عظم الله أجوركم. نادى أهل بيتي الوداع، ها أنا راحل عنكم الوداع، بعد ساعة يذبحوني الوداع، صرخت زينب وقالت الوداع، ف ثم صعد على فرسه أراد أن يمشي، وإذا سكينة من خلفه تنادي أبا حسين قف قليلا حتى أتودع منك وأتزود منك. وقف الحسين قالت انزل لي من على الفرس، نزل لها، قالت اجلس لي على الأرض، جلس لها، قالت امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، ترى أني يتيمة من بعدك، ها امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. مسح الحسين على رأسها وضمها إلى صدره. قالت أبا حسين استسلمت إلى الموت؟ قال كيف لا أستسلم إلى الموت يا بني، وأنا لا ناصر لي ولا معين. سيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرق قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسواني. ثم صعد على فرسه ومشى قليلا، يقول الرواة وإذا الصوت من خلفه حسين يا حسين حسين يا حسين. التفت الحسين خلفه وإذا زينب قد لبست ثياب أمها الزهراء. اتذكر الحسين أم الزهراء، انتفضت أعضائه، نزل من على الفرس، انهارت قواه، انكب عليها أخيه، قطعت نياط قلبي. هذه أم الزهراء، أم الزهراء جاية كربلاء اليوم، أم الزهراء. وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء، أقبل إليها الحسين، قالت أخي حسين اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها عن صدره ونحره، قبلته في صدره ونحره، ثم التفتت إلى المدينة نادت السلام عليك. سلم عليها اليوم، هي المصابة اليوم، المعزة الزهرة، السلام عليك يا مكسورة الأضلاع يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة ونفذت الوديعة. قال لها الحسين وأي أمانة وأي وديعة؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها، قالت بني زينب إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني، وها أنا قد فعلت ذلك، عظم الله أجوركم. الآن ساعة الوداع، ها الآن الحسين يريد أن يتودع من زينب، ها هذا الوداع الأخير، الفراق الأخير. فضمها مولاي ضم الوداع، فضمها مولاي ضم الوداع، وقال هذا آخر الاجتماع، فشقت الجيب ضمته إلى صدرها، نادت في أمان الله وفي داعة الله، عظم الله أجوركم. صعد الحسين على صهوة جواده، أشار بيده إلى الخيام، أشار بيده إلى العيال، أشار بيده إلى الأطفال، قال أهل بيتي في أمان الله. فضج المخيم ضجة واحدة، وين شايل يا ولينا ظلمة الدنيا. فلما مشى الفرس تكسرت أعمدة الخيام، عظم الله أجوركم. انقلب على الأعداء دار العسكر على حسين يا حي، دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الاسلم خير بياض العين بصبايها يتدور. عظم الله اجوركم افترقوا عليه اربع فرق من كل ناحية ومكان وهو يقاتلهم قتال من يريد الجنان ولقاء الله. عظم الله اجوركم فبينما هو يقاتلهم ضربه ابو الحتف بحجار فوقع على جبينه سالت الدماء على وجهه. اراد الحسين ان يمسح الدم واذا بحرمله يسدده له سهما مثلث ذا ثلاث شعاب. عظم الله اجوركم فبينما الحسين واقف يريد ان يستريح واذا بالسهم المثلث وقع في قلب الحسين. أراد أن يخرج السهم فلم يستطع أن يخرجه إلا من قفاه أخرجه وإذا به قد أخذ ثلثي كبده. عظم الله أجوركم فغارت عيناه من كثرة الدماء وأغشي عليه فارتمى من على الفرس إلى الأرض. رجع الجواد إلى الخيمة محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأينا النساء جوادك مخزية وسرجه عليه ملوية خرجنا من الخدود. خرجت العقائل الفاطميات زينب سكينة رباب كلهم خرجوا يستقبلون الحسين وإذا الجواد خالي من الحسين. ذهلت مذ سمعت زينب اعوال الجواد تحسب السبط اتاها بالذي يهوى الفؤاد. ما درت ان اخاها عافر في بطن واد ودم المنحر جار خاضب للمنكبين. يا جواد الحسين اين حسين اين من كان عمادا ظلالا. والجواد ساكت. عظم الله اجوركم فخرجت مهرولة الى المعركة بلا شعور حتى وصلت الى جسد الحسين واذا به مرميا على الارض. نادت اخي حسين كلمني يا ابن والدي اجبني انا عزيزتك زينب انا اختك وابن ام وابنة امك زينب. والحسين لا يجيب انكبت على صدره منادية وضيعته بعدك يا أبا عبد الله الآن وقت المصيبة. ها أريد منك ضجة أريد منك صرخة مع زينب مع اليتامى مع الأطفال. عظم الله أجوركم فبينما هي إلى جانبه وإذا بالصوت يلعب على متونها والمنادي ينادي تنحي يا عدوة الله وإلا قتلتك معه. التفتت زينب وإذا الشمر بن ذي الجوشن قد سل سيفه. عظم الله أجوركم وتنعل بنعلين من حديد ثم صعد على صدر الحسين. وحسيناه وإمامه صارت زينب تدافعه وتجاذبه وهو يضربها ويؤلمها تقول دعني أغمض عيني دعني أمد يدي دعني أمد رجلي دعني أسقيه قطرة من الماء قبل أن تذبحه. واللعين يضربها بصوته حتى غشي عليها. عظم الله أجوركم فشد عليه بالسيف وقبض على شيبته ومكن السيف في نحره ضربه بالسيف 12 ضربة. يا الله يا رسول الله يا زهراء يا أمير المؤمنين. عظم الله أجوركم فقطع رأس الحسين. أنا مناد وحسينة تزلزلت السماء والأرض، كل ينادي وحسينا، وإذا بالرسول وإذا بالرسول في الهواء والتراب على وجهه والتراب على شيبته وهو ينادي وولدا. وحسينا قوضي يا خيام عليا مزاري، فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نومي. فحسين على الصعيد صريع، وعت زينب من غشوتها وإذا بالمنادي ينادي البشارة يا أمير هذا رأس الحسين. نظرت وإذا رأس الحسين أمامها فانكبت منادية وحسين. كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء كم على كم على تربك لما صرعوا، كم على كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى. كربلاء غيرتهن الليالي وغدا، جائر الحكم عليهن البلا، ووجوه كالمصابيح، فمن قمر غاب ومن نجم هوى. كربلاء يا رسول الله لو عاينتهم، يا رسول الله لو عاينتهم، يا رسول الله لو عاينتهم، وهم ما بين قتل وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القناة. ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطاء، ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والغي جزاء. كرب جزروا جزر الأضاحي نسله، جزروا جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوق الإماء، معجلات لا يوارين ضحى، سنن الأوجه عن بيض الطلا، هاتفات برسول الله في بهرج الساع وعثرات الخطى. كربل يوم لا ستر حجاب مانع، بذلة العين ولا ظل خبا، أدرك الكفر بهم ثراته وأزيل الغي منهم فاجتفى. كربلاء يا قتيلا قوض الدهر به، يا قتيلا قوض الدهر به، عمد الدين وأعلام الهدى، يا قتيلا قوض الدهر به، عمد الدين وأعلام الهدى، قتلوه مع علم منهم، قتلوه مع علم منهم أنه خامس أصحاب العبا كرب. يا صريعا يا صريعا يا صريعا عالج الموت بلا، يا صريعا عالج الموت بلا شد لحيه ولا مد ردا، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى، مرهقا يدعو ولا غوث له، مرهقا يدعو ولا غوث له، بأب بر وجد مصطفى كربل. وبأم رفع الله لها علما ما بين نسوان الورى، أي جد وأب يدعوهما، أي جد وأب يدعوهما، جد يا جد أغثني يا أبا، جد يا جد أغثني يا أبا، يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المجتبى كرب. حملوا رأسا يصلون على جده الأكرم، حملوا رأسا يصلون على جده الأكرم طوعا وأبا، يتهادى بينهم لم ينقضوا عمم الهام ولا حلو الحبا، ميت ميت ميت تبقي له فاطمة، ميت تبقي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا كربل. ميت تبقي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء كرب. كربلا لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وإمامي يا حسين وحسين وحسين وإمامي مات ضامي وحسين وحسين وإمامي ما أتعاري وحسين وحسين وإمامي ما أتضامي وحسين وحسين ذبحوه وحسين عطشوه وحسين قتلوه وحسين تركوه وحسين تلبوه وحسين وإمامي وحسين يا حسين يا حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين جامع الأنصار يخاطبها ويوصيها حسين جامع الأنصار يخاطبها ويوصيها وتعالي قول للحورة وتعالي قول للحورة هالنسوان بريئة حسين جامع حسين جامع الأنصار يخاطبها ويوصيها حسين جامع الأنصار يخاطبها ويوصيها وتعالي قول للحرة هالنسوان بريئة حسين جامع حسين جامع الأنص يخاطبها ويوصيها حسين جامع الأنصار يخاطبها ويوصيها وتعالي قول للحرة هالنسوان بريئة حسين جمع الأنصار حسين جمع الأنصار يخاطبها ويوصيها وتعالي قول للحرة هالنسوان بريئة حسين جم يخاطبها ويوصي وتعالي قول للحرة هالنسوان بريئة حسين مع الأنص يخاطبها تفت بالفضل عباس يا خويا وضوى عيوني تلفت بالفضل عباس يا خويا وضوى عيوني لو تسلم يا ابو السجاد فدوالك يذبحوني لا تسلم يا ابو السجاد فدوالك يذبحوني انا وجملة الشبان قدامك يخلوني انا وجملة الشبان قدامك يخلوني طريحة بقى على التربان طريحة بقى على التربان جثت الخلاهم ميدان جثت الخلاهم ميدان قدامك يا ابو السجاد جفت الخيل تطيح حسين جمع يخاطبها ويوص حسين جمع الأنص يخاطبها قامت كل بني هاشم خلنا لك فدا يا نروح قامت كل بني هاشم خلنا لك فدا يا نروح كل منا يا ابو السجاد يبقى ولدي ما مسفو كل منا يا ابو السجاد يبقى ولدي ما مسفو بس تسلم يا ابو اليمة سالم لارض طيبة روح بس تسلم يا ابو اليمة سالم لارض طيبة روح وانت ترجع النسوان والكل ينذبح عطشان وانت ترجع النسوان والكل ينذبح عطشان تبقى عماد للصيوان والنسوان يتباريها حسين جمع خاطبها ويوص حسين جمع الأنص يخاطبها ويوص قامت جملة الأنصار كل النهض بهم قامت جملة الأنصار كلنا حضبهم خلنا لك فدا يا حسين خلنا لك فدا يا حسين سيدنا يا ابو اليم خلنا لك فدا يا حسين سيدنا يا ابو اليم خلنا ننصر الهادي كل باذل دم خلنا ننصر الهادي كل باذل دم خلنا ننصر الزهرة وحيدر شايع ذكرى خلنا ننصر الزهرة وحيدر شايع ذكرى وكل منا يحز نحرى والأنفس بنفديها حسين جم يخاطبها ويوص حسين جمع الأنص يخاطبها ويوص اتلفت الأنصار قالهم والدمع سكر اتلفت الأنصار قالهم والدمع سكر كل منكم يظل مطروح ولنا مصوب ابن الشر كل منكم يظل مطروح ولنا مصوب ابن الشر وانا انذب احضامي وانا انذب احضامي ومن العطش قلبي ذر وانا انذب احضامي ومن العطش قلبي ذر اظل مرمي على التربة أظل مرمي على التربة وفي قلبي يصير صواب أظل مرمي على التربة وفي قلبي يصير صواب وجاني ام الخدر زينب منها صوت تبديها حسين هجا خاطبها حسين هجا امي خاطبها بس انا بخبركم هذا الخبر من عندي بس انا بخبركم هذا الخبر من عندي انا محرم يتسبى يصب دمعي على خدي انا محرم يتسبى يصب دمعي على خدي يشلوها على الاجمل يشلوها على الاجمل وانا مفطر كبدي يشلوها على الاجمل وانا مفطر كبدي وشني بالحبل تنقعد والطاغي باريها حسين جام. تقبل عزانا شافي مرضانا فرج عنا فرجنا حم امواتنا وإلى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلاه.